الحديث انا اكتبه الحديث ده في علل ابن ابي حاتم الرازي. الحديث اهو الحديث رقم 15 في الكتاب بيقول فيه الامام ابو حاتم ماشي حبيبي لا يكرمك اشوف مسند الشابر عشان خاطر حد فيكم يحلف يمين الله اني شفت مسند الشهاب. ادي الشهاب اهو فوق. دي رجالي الحته الصغيره اللي فوق هي المد ولا فيش فيها لا صحابي ولا يحزنون. وبعدين هو يخرجوا بقى باسناده تحت يقول السند يقول المتن يقول الشهاب اهو طلع حديث وخليني اشوفه عشان بدل ما يبقى في المنام يبقى في اليقظه. ايضا الشيخ الغمالي خرج الكتاب ده. بس يعني جبت الكتاب بقى الغمالي بانه هو كتب التخريج اللي تمسك كتاب ما فيهوش ولا صحابي ولا فيه عزو ولا فيه حاجه وتخرجه. فهو يجيب الحديث ولا في سند ولا شيء وبعدين ايه هو يحوله بقى. فكأن هذا مفروض ان يقال بدل المسند الشهاب يقال تخريج احاديث الشهاب. طب هم قال لك هم ساعه ما ماتوا دول ماتوا طبعا سنه 300 ما كانش يقبل منا نسميه تخريج. لا عشان نفسه اللي عمل ولا هو مش الشهاب نفسه اللي عمل بقى. لا مش هو مش الشهاب، الشهاب اسم الكتاب فضل الخير. لا هو القضاعي. القضاعي عمله عشان هو كان بيتعامل مع عوام. لا وبعدين انت شغلت امام وخطيب؟ انا لا. ايوه ده خلاص. ما حققش البايظ. اما تشتغل امام وخطيب يعني عوام من الناس ان ما كنتش تطورهم يبقى مش هتفيدهم. يعني اللي هم عايزينه هم اللي يقولوا. فهم يعوزوا كلام انت حكيهم كلام زي ما تكون واحد او واحد بيسهل واحد. هي دي اللي بس انا زي الشيخ دشتي يقول كلام الكلام ده ما تلاقيش في اي كتب. ولا في حديث يا استاذ ولا في سيبه ربنا. ايوه يجيب لك 10 اكلمه بعض وهو في تاريخ الطبري حديث موضوع. والناس تقول لك ما فيش بعد الشيخ دشتي حاجه. الوحيد اللي ما كانش يعمل كده الشيخ الزعراوي. الجماعه اللي هم كتير الملاك دول قطعوا حيل الناس كلها. يعني انا كنت امام وخطيب في ذلك الوقت حاولت اصلي عنده مره ما امكنش. الكلام اللي بيقوله يا استاذ روايات وقال كذا وحصل كذا وبتاع. ما كانش ما كانش ما بقول لك انا بقى بخطي هو بيخطب. مش في حاجة اسمها مسرحية اسمها من غير ليه؟ ما تخليش عن الإنسان. الحديث اهو. الحديث اهو. قال الإمام ابن أبي حاتم الطهارة من العلل حديث 15 وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبيدة ابن الأسود عن القاسم سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال هو أبوه بقى ولا المفروض يبقى هما الاثنين. قال عشان انا مش لابس النظاره. قال هو خطا انما هو عن موسى بن سلمة عن ابن عباس موقوف. هذا الكلام. السؤال الحديث دوت لما سأل هو أبوه سأل بالطريقة. ولما نيجي بقى نقول يعني لو نحب نخرج الحديث ده من علل الرازي نقول انه اخرجه ابن ابي حاتم من طريق. انا كنت عايز حضرتك في ان هو من طريق شيخ ليه؟ لان هو ما قالش حدثني كده من شيخه في الاسلام. من طريق ما ذكرش. من طريق عبيده بن الاسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. طبعا هو ذكر كده في المسح على الخفين بمعنى الحديث. وطريقة العلل ان ما تهتمش بألفاظ الحديث الا ان كان متعلق به اعلان. فلو كان ما فيش اعلان متعلق به والعلة راجعة للسند فهو يذكر معنى الحديث. وطبعا هم كانوا يخاطبوا العلل لان هم اصلا شاربين الحاجات دي. ما همش يعني ما هوش يستهني لما انت تحكيله قصه المسح على الخفين. يعني هو بس يقول لك المعنى وانت تقول ايه معنى حديث المسح على الخفين يا فلان؟ حديث المسح على الخفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسح على خفين يوما وليله للمقيم وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها. الحديث ده خطا من قتاده؟ لا لا بس الخطا من مين؟ دي قضيه. وانه هو خطا دي قضيه. ليه بقى؟ لأن لو أنت لا قدر الله يا شيخ سامي ليك واحد يقرا لك مجلد في العلل تلاقي إن هم يقرروا العلة وهو ابن أبي حاتم يقول لأبوه طب الخطأ من مين يا أبا؟ يقول له لا أدري. ليه؟ لأنه لا يحدد الخطأ في شخص إلا بقرين. هو ما يقولش القرين. لما يقولش معه القرين يقول له ما أعرف. انت امام كده وتقول لنا ادي تقول لا يا ما عشان مهندم اللي هتخش انا اخش بيه مش انت. ف الحديث اهو دلوقتي احنا دلوقتي لما نقرا الحديث دوت كده من غير ما نخرجه من كتب تانية غير هذا ما نقدرش نوصل لمعرفة الطرق دي مين اللي خرجها وان من فين مدار الحديث لا يحصل عليه خلاف وكده. فبيحصل المرحلة الأولى أو اللي هي هنقول عليها أن الخطوة الأولى في دراسة الحديث المعلول أن تجمع طرقه. كثير من الناس فاهمين أن تجمع طرقه يعني زي حش البسيم، يعني تنقل ده وتنقل ده وتنقل ده وتنقل ده. قال لا، دي اسمها جمع مادة بس، لكن الجمع الاصطلاحي هو أنك أنت ترتب هذه المصادر بحسب المتابعات والمخالفات. هنقول اهو المتابعة هي إن راوي يشترك مع راوي آخر في شيء ويتفقان في رواية الحديث بعد ذلك سندا ومتنا، فيبقى كل واحد منهم تابع الثاني، ويسمونها أيضا موافقة، وتسمى أيضا تصديقة. يقول لك رواه فلان وصدقه فلان، لكن هي مشهورة، والبخاري الرجل اللي هو المعلم بتاعنا قال أنا هسميها متابعة. يقول خلاص ماشي. طب لو لقينا واحد زي مسند أحمد يقول صدقه فلان، قال خلاص تبقى أنت عارف إن الأصل كلمة متابعة، وأن الإطلاقات الثانية بمعناه. ماشي؟ فطبعا المخالفة إن هم يلتقوا اثنين في رواية الحديث عن شيخ، وبعد الشيخ ده يخالفوا بعضهم على أوجه لها أو ملهاش حاجة. يعني يلتقيان هما الاثنين في رواية الحديث عن شيخ، ثم يختلفان من فوق الشيخ على أنحاء متغيرة، يا إما إن واحد يحذف راوي والثاني يحطه، يا إما إن واحد يوقف الحديث والثاني يرفعه، يا إما واحد يرسل الحديث والثاني يرسله، اللي هي بيسموها الناس العلل اللي كنا اتكلمنا عليها في الدرس. تعدوا متابعة ولا مخالفة؟ تعدوا متابعة ولا مخالفة؟ احنا قلنا بعد ما عرفنا المتابعة تقول انت تعد متابعة؟ لا انا بقول لحضرتك تعد مخالفة، انا ظننت ايش شوية يا زلمة مش كده؟ انا ظننت ان حضرتك شوف يا ظن السوء خليك. طب انا يا راجل كبير لو ما اغلط ما فيش مشاكل، لكن انت لسه بخير، اظبط شوية. بعد ما قلنا المتابعة أن يتفقان بعد الشيخ سما فوقه ثم بالمد، يبقى ما فيش بقى لعب تاني. ها؟ فاحنا قلنا طب احنا اللي هيحل لنا المشكلة دي إن نبتدي نبحث عن طرق الحديث، نجمعها من الكتب. التجميع هي جمع الطرق، يعني من ضمن العلل الخطوة الأولى أن تجمع طرق الحديث، وليس معنى جمع الطرق أنك تجمعها بس في المصدر، لا، ده اسمه جمع مادة. إنما الجمع الاصطلاحي أنك أنت تشوف اللي تابعوا بعض تخليهم جنب بعض، واللي خالفوا بعض تخليهم بعيد عن بعض. هي دي المتابعة، أن تجمع طرق الحديث بما يحدد مدار الإسناد و الذين تابع بعضهم بعضا او الذين تفردوا، فليس لهم متابع ولا شاهد. ماشي؟ فاحنا قلنا نبتدي الحديث دوت. اول واحد اللي هو اخرجه ابن ابي حاتم، فاحنا جبنا الحواشي والشيخ محمد ما جابهاش النهارده عشان نشوف الحديث ده بتاع البسمة، مروي عن عبيد عن الأسود عن القاسم عن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم نجد أحدا أخرج الحديث يا شيخ التفردين إلا ابن أبي حاتم في هذا وعلى المعترض او المستشكل ان يثبت العكس. الحكايه مش موجود في كتب اخرى؟ الطريق ده. الطريق ده مش موجود لحد دلوقتي اهو. اللي منكم يروح البيت ويلاقي تحت السرير ولا في اي حته يجيبه معاه وهو فده بهذه الطريقه ما نعرفش نشتغل عليه لانه حتى سنده مش كامل. فيبقى ننقل ايه؟ اللي بعده نروح بقى نشوف مين واحد تاني يقول له والله انت ايه حاول انك انت تشوف لنا ده كده حكايه موسى دي. قال لك موسى دي احنا لقينا اتنين اخرجوا الحديث. اولاني منهم واحد اسمه الحارس بن ابي اسامه له كتاب مسند والكتاب مفقود، لكني زوائد الكتاب جمعها الهيثمي في كتاب سماها بغية الباحث في زوائد مسند الحارس، ونسخت الشيخ محمد وحيدة، لكن طبع الكتاب دلوقتي وفي ايدين الناس وموجود في الشام وفي الحاجات. فلما قلنا ضربنا الحاسب وكده قال والله اخرجه الايه البحر. طب الاولاني ده بقى، الاولاني ده احنا ايه ما لقيناش اللي عنده، فيبقى اصبح دلوقتي هذا الواجب اللي هو ذكر الاولاني له تخريج، والثاني ده له تخريج. اما نيجي نخرج الاصل ان احنا نرتب التخريج حسب الطرق اللي ذكرت هنا. قال اه بقى بس هنخرجه ازاي وانت ما جبتلناش احنا الوقت هنمشي على مين؟ قال لك احنا دلوقتي لما جبنا الباحث ده اللي هو حارس لقينا الاسناد عنده هكذا. بيقول حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة بن الحجاج، حدثنا قتادة. حدثنا ايه؟ قتادة. وبعدين بعد ما حدثنا قتادة قال ايه؟ سمعت موسى بن سلمة. ماشي؟ سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس. سألته عن ايه؟ قال سألته عن صيام. خلي بالك تقول صيام ايه؟ انت بتخرج؟ يقول لا ما بنخرجش، ده هو الحديث بيجي حته اللي احنا عايزينها وحته مش عايزينها. فانت تاخد البضاعه وتتصرف فيها. فالحديث هو اخرجه ابن حارس بن ابي اسامه في مسنده كما في بغيه الباحث جزء واحد صفحة 219 الحديث رقم 83. مش لها أبواب مفسدة مش فيها لا على أبواب. على أبواب. على أبواب. مرتب على الأبواب. بس اللي الحديث ده كده هو من طلب من أحد الباحثين اللي عندي، لسه أنا ما رجعتلوش وقلت له غير فيه. ليه؟ قال عشان انتوا هتعملوا كده، لان هو عمل موسم هو واخد ماجستير، لكن بتاع الماجستير ما قالوش يعني الباب، هو انا خد كده. حصلت عند حضرتك الماجستير اللي انا كل سنه وانت طيب. فاحنا جايبين زي ما هو بعمله عشان خاطر ايه؟ اهو ده عايز الباب، اجيب له انا الباب منين؟ هو الكتاب يكون هنا مش موجود. فيبقى هنا الحاله ناقصه. عايزه باب وشباك عشان خاطر تبقى مستقر. لكن معلش عشان نمشي شغلنا خلينا على مذهبه لغايه ما ربنا يبعته ونقعد نخلي. سالت ابن عباس عن صيام ثلاثه ايام البيض فقال كان عمر يصومهن. مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا انا هقول لك اثر موقوف. كان عمر يصومهن. وسألته عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. احنا دلوقتي نقول ايه لما نيجي نخرج الحديث؟ احنا دلوقتي بعد ما جبنا الوجه بتاع موسى ولقينا فيه قتادة الوجه ده ولقينا فيه قتادة يبقى نقول ايه؟ الحديث مدار على قتادة. ماشي كده؟ لما كان مدار على قتادة بناء على الرواية يبقى دي موقوف واللي فوق ايه؟ هيبقوا كام وجه؟ يبقى وجه. فأول ما نبتدي بقى نخرج لو رجعنا للبيهقي هنلاقي البيهقي أخرجه برضه في كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الكفين جزء واحد صفحة 411 أهو حد يدور فيه. بعدين ما سقش بقى السند من أوله قال إيه؟ من طريق أبي خليفة. أبي خليفة عن سليمان بن حرب. هتقول ليه قال سليمان بن حرب وكده؟ به يعني بقيه السند والمد بنحوه. لكن اما نقرا هنا هنلاقي انه ما ذكرش سؤال الصوم. سؤال الصوم. هو مش سأله سؤالين إيه؟ قال له سألته عن الصوم قال لي كده؟ سألته عن المسح قال لي هنلاقي البياق هنا يقول سؤال المسح بس. طب فين قال لأنه هو بيبوب. البياق يبوب. ويجوز لمن يرتب على الأبواب أن يفرق الحديث حسب. فيورينا عملي إزاي نفرق. فهو راح مخنصر الإيه؟ الصوم. الصوم. البياق أورده من نفس الطريق اللي أورده منه طب ما تدور انت كده بالباب يا هندسه. الباب على ايدك الشمال ما تاكلش دي. ايدك الشمال اهي. الباب في اخر المجلد. الباب في اخر المجلد يبقى هات لنا فيه باب الرخصه في المسح على الكفين. هو طبعا بيشوفه لاول مره فمعذور ما يجراش حاجه. هات اللي على الابواب دي تلبس اطراف. هات الابواب يا هندسه. هو مش هو لو قالوا له ساعة ما اتعلم التخريج وروه الكتاب ما كانش هيقول لا، لكن هم خايفين لو شافوا هيزعل ولا حاجة، لو قلتش لا ولا لا، قلب على الباب يا هندسة، لكن هم ما وروش، طب هو ما روحش المكتبة ويقول عايز أشوفه، مش هنفهم فيه خلاص. ليه انت تضغط؟ طب نعمل احنا ايه؟ مش الوقت احنا بنبتدي من الصفر؟ طب ناس تبتدي من الصفر وتعلم الناس يبقوا ستة في العيلة في سنة؟ تيجي ازاي؟ واحنا دلوقتي السنة فاتت احنا في شهر ايه؟ شهر واحد وفي شهر خمسة يقول لك قفل البتاع عشان الامتحانات. شهر واحد اجازة كمان يعني؟ احنا ندرس في البلاد اللي أجرونا فيها دي سنة بأربع سنين. لأن لا الأستاذ ولا الطالب تبتدي سبعة وتلاقيهم ناقصين واحد. أولاً أنا عشان راجل أبير. زائد هم إن هم ناس نفسهم يجبروك على إنك تشتغل. تيجي دلوقتي تلاقي 10 وما نيجي بقى نمتحن نلاقي مدرج بحاله يقول لك الأسئلة مش في الكتاب ما خدناش حاجة. طب إحنا دلوقتي هندي واحد. وسقطنا الناس يقول لك ده عامل ده الظاهره هي الظاهره اللي خدت البنات وخدت الصبيان. ده ما خدناهم عشان انتوا سايبين. نعم يا رب. الباب ما هو ما جابلكش الباب؟ باب الرخصه في المسح على الكفايه. احنا خلينا الاول ايه؟ نقول بقى الايه؟ الدخله بتاعت التخريج. يبقى جمع الاحاديث من المصادر بدون مراعاه لاي ترتيب ما اسموش جمع الطرق. لا ده اسمه هو ايه؟ واحد بيكرس مثلا. بيكنس كده فيلم الحاجة. إنما جد يعني طريقة علمية لترتيب طرق الحديث بحيث تظهر العلة وتنكشف أو تدفع العلة. هو لسه كمل. لقد كنت يا اخوانا اللي قالوا لهم مش هتدرقوا اللي كتبتوا في العلل يروح كاتب ورقه معايا ورقه دلوقتي رصصهم كلهم وانا كنت نفسي شفت الجاهل هشوف لك ايه يا عم الحاج ده انت ضحيت قلت لك احنا بنقول اكتبوا في العلل مش بتقولوا جمع الطرق اديني جمع الطرق على بعضها انت اجمع انفار احسن ما تجمع طيب اول حاجه قبل ما كده احنا بنجمع الماده دي ونكتشف منها المدار وهو الراوي الذي اجتمعت فيه طرق الحديث المختلفه طب ما احنا نكتشف المدار لما نرسم شجره الاسناد يعني فانت حضرتك ترسم لنا شجره الاسناد بحيث ان احنا لا من غير ما اسم عارف انا عارف هو مش كده انت قلت ارسم لي الشجره انا عايز اتعلم ايه اللي بترسم ليه لان انت هنا ما بتكتبش شجره. ايه انا عايزك تتعلم اللي انت تصير بيه. الشجره دي انت تقدر ترسمها. عادي يعني ان انت تستهلكش من وجهه نظر انا مدرس. انما اللي هو عايز مدرس انك انت ترتبهم بحيث ان يطلع مدار ويطلع مدار. فالشجره مهمه للتوضيح. ما اقولش لا. لكن انا عايزك تجتازها. بس فيبقى دلوقتي احنا نقول ايه الحديث روية بدل ما نقول مداره بقى خلي بالك امشي كده بقى بين بقى نحن كده بنجيب الكتب بتاعتنا ببلاش ليه طب انا بقى هغلس معاك لو سمحت حط كده اصورك قبل النهايه هو ايه ده؟ ما هو المصنع دول سبعه كله سبعه؟ سبعه مش عارف الغلط الاخراني اللي هو سبعه شو لقيت فيه كوبي لقيت الكوبي لو سمحت حطينا عند النهايه تعمل بقى احنا ماشي شوف بعد ما نخلص العيال دي ومالك لان الجامعة هتخلص انت يعني على الاقل خالص يعني 45 دقيقة اوكي اقل شيء ماشي تصفيات الدوري هنا تصفيات الدوري هنا شوفوا حط الصورة في البيت في ينفع ان احنا نقول الحديث مداره على فلان ينفع ودي تبقى كويسة لكن اللي بيحصل ايه؟ لو انت شليته الحمد لله الراجل ايه ليه اللي خلانا نلاقيه ان هو ده حط الباب فلذلك طلع على عين طبعا لو كان ما حطش الباب ما كناش لا الباب ولا الشباك كان مشي اقرا عم الشيخ عشان نشوف هو هيقول ايه شوف بقى هيقرا البياق الباب 458 تنام وتصحى تلاقيه لسه ما خلصش الاسنان لكن عم عايزين وما لقيناش الا هنعمل ايه ها قال حدثنا ابو احمد محمد بن احمد بن بكريت بن ديان قال اخبرنا ابو خليفه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت موسى ابن سلمه قال سالت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله وهذا اسناد صحيح. هذا ايه؟ اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح. جاءت العناصر اللي احنا بنقول عليها ولا لا؟ ان هو ده فيه السند وفيه المد وهنا في المكان ده ما فيش فيه عزو لان هو طريقته يعتني بالعزو للصحيحين. لكن هنا لما دخل من طريق الغطريف ده، الغطريف ده له جزء حديثي. دخل منه البيهقي فما يقولش عليه اللي هم ساعتها كانوا عاجبين زي اسماك الزينه اللي هو منا بيحط في اول الاوضه الشقه كده سمك زينه كده ملون هم عندهم كان زي سمك الزينه يعرفوا ده يبقى كده ده يبقى كده ما احنا دلوقتي ما نعرفش هو روى عن طريق جزء الحديث ولا سمعنا؟ لا هو الاسم ما حدثنا لا هو قال فالحديث روي بقى عن قتاده لتساوي مداره على قتادة واختلف عنه او عليه ما فيش مشاكل في وجهين هل فرق بين المدار الكلي والمدار الجزئي؟ لا مش كده. المدار الجزئي هو اللي يجي أثناء الحديث يبقى مدارين يحصل خلاف في الحديث على حلقتين في الإسناد. افتح أي جزء في الدار قطني كده عشان خاطري واقرأ 50 صفحة 50 بس هيجيب لك مدار ويجيب لك مدارين. عشان كده احنا بنقول يا جماعة ما تشتغل قولوا روي عن فلان واختلف عنه سواء طلع بقى مدار طلع مدارين طلع كده اهم شيء ان احنا خلينا ان احنا نعرف المدار هنقول مدار وكذا ولا المدار اللي هنشتغل عليه ده هل معنى انه ده مدار ان مش ممكن يبقى فيه مدارين لا ممكن يبقى فيه مدارين يعني ايه مدار فين ما احنا بندور يعني مدار فلان روى عنهما اثنان وحصل خلاف بينهم كل الطرق بتجتمع عنده فالمدار هو كما قلنا الاثنين روى عن واحد فإن اتفق فهي متابعة وإن اختلف فهي مخالفة قد يحصل بقى الخلاف من مدار واحد على مدار واحد وقد يحصل على اثنين احنا لما نيجي نعلم العلل ما نقولش مدارين كل وقت نفسه لأني لخبطت بتقول التربية يقول لك ادي البسيط الأول لغاية ما الايه خلصانة تشد وبعدين هات هات اثنين لكن تجيب اثنين من الاول لعرفنا الاول دول مدار وقتادة هنا ايوه هنا دلوقتي مدار على قتادة واختلف عنه هو الوجهين الاول اهو الاول اهو الاول عن قتادة هو المدار عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس مرفوع مرفوع والثاني عن قتادة عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس عن ابن عباس موقوف أو موقوف على عمر يا دكتور ولا موقوفا خلاص كده يبقى كده ظبط الوجهين نبتدي بقى نقول التخريج الوجه الأول موقوف على عمر فين عمر يعني؟ قال سأل شو عمر؟ شرب حاجة النهاردة شرب شاي ولا؟ اصبت يا عمي شو قال سألت عمر عن الصيام؟ الصيام سأل الصيام احنا جيت مسيرة عمر يا عمي ارحمنا يا ابني شوية هو سأل ابن عباس قال كان عمر خلاص كده؟ بعدين يقول بقى ايه؟ هنا عنوان كبير اهو اسمه ايه؟ التخريج. بعدين الوجه الأول لم نقف على من أخرجه غير ابن أبي حاتم في هذا الموضع ومعنى كده إيه بقى؟ إنه هو الذي نلو دواته متابع على الرب ولا لقينا له شاهد ما الشاهد في العادة نبحث عنه بعد ما نحدد المعلول والغير معلول. الشاهد لا يبحث عنه إلا بعد تحديد الراجع والمرجوع من الإسناد. واضح يا أخوان؟ أدي ده الوجه الأول. الثاني أخرجه الحاج ابن أبي أسامة في مسنده كما في بقية الباحث. طبعا لو كان أول مرة فتقول بقية الباحث للهيثم، لو كان تكرر خلاص. طبعا له كتاب وباب لكنه مش مذكور، فهنحط ايه؟ هنحط الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحه ورقم الحديث. فاحنا هنحط هنا ايه؟ الكتاب والباب مش معاه، مش مذكور. واحد 219 حديث 83. هذه الايه؟ تحديد موضع الحديث. قال اللي هو الحارس حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة ثنا قتادة سمعت دي مهمة عشان خاطر قتادة هيوصف بالتدليس، فنعوز ان احنا نذكر في التخريج تصريحه بالسماع عشان ما نقعش في اشكالية اعلان الطبيعة. سمعت موسى بن سلمة لما نيجي بقى لحد هنا اهو الراجل اهو اللي بعد قتادة نقول به بقى مش احنا قايلين ده في الاولاني موقوف اهو ما نقولش بقى ما نكررش تاني ما دام جبنا حاجه تمسك الطريقه اهي يبقى خلاص نقول موسى به اولاني اللي هو به يعني ببقية السند والمتن طب عشان نثبت ان هو به دي تثبت كده هنقرا تاني اهو ان هو سألته ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض فقال كان عمر يصومهن فسألته عن المسح على الخفين فقال كذا كذا لما احنا هنا بقى نذكر هذا الحديث كاملا في المرة الأولى عشان نقارن به الروايات اللي بعد كده فلذلك نقول به بلفظ طب ايه فادتنا كلمه فيه دي؟ ان هي وفرت علينا ان احنا نقول ان ابن عباس كذا كذا بلفظ سالت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض فقال كان عمر يصومون وسألته عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام وليليهن للمسافر ويوم وليلة للمؤمن. أنا هقول هنا كلمة إيه الحديث عشان خاطر نوفر الإيه الكتاب وأنتوا اكتبوا زي ما أنا كتبت. بعد نعم. بدأت بيه يكون عنده وجود المدار بيكون بيه وخلاص. ما شاهد تصحيح السماع. قول. فوصله عنه دكتور وين من عند قتادة بيه. عشان قتادة المدار. قتادة دلوقتي ممكن نقول كده. عشان تصريح بالسماع. ممكن نقول كده لكن أصلا عشان نسبة اللي هو الطريق ده طريق موسى. لكن لو قلنا عن قتادة بيه مش خطر. بس احنا نذكرها يا دكتور عشان التصريح بالسماع بتاع قتادة مش موجود مش متذكرين فيه. لا حتى لو كان احنا لما نقول بيه نقدر نقول لما نيجي نشتغل. يقول بيه يقول سمعته برضه في الإسلام اللي هو اللي لا بيه سمعته. يعني يجي عند المدار نقول به ممكن عندي في الاسناد يقول سمعت نذكره بالاسناد لا قول ثاني انا اقصد عند المدار اللي هو قتادة نقول به وخلصانة على سماعة كده ممكن ممكن مفيش مشاكل ممكن هذا بس لازم ان ده اول مثال يعني فايه اول الراس اتحنكي لحد ما تظبط العملية ممكن يقول زي الكلام بس لو قلنا دلوقتي على الموقف كده وضحت اقصد ليه عشان احنا في البداية ماشي فطبعا لما نسوق كاننا سوقنا الحديث عايزين بقى نجيب مصدر ثاني نقول واخرجه البيهقي في السنن الكبرى عشان هو له الصغرى الطهاره باب ايه يا سيدنا الشيخ الرخصة في المسح الرخصة في المسح على الخف جزء واحد صفحة كام يابا؟ 273 في العام 273 حسب الطبعة القديمة طبعا السنة الطويل فاحنا بنقول نجيب يا شيخ نجيب حاجة قبل بداية سنة الايه؟ سنة الحادث نجيب واحد قبل بداية سنة الحادث أو متفق مع بداية الحادث فيبقى من طريق خليفة أبي خليفة من طريق أبي خليفة صح من طريق أبي خليفة عن سليمان ابن حرب ويبقى دي بالنسبة للحارس يسموها متابعة تامة لأن شيخ الحارس هو سليمان والبيهقي دخل من طريق إيه؟ سليمان وهي دي اللي احنا بنقول إن يا جماعة التخريج اللي خلقه ربنا بيرتب حسب المتابعة الأتم فالأقل يقول لك تبتدي تفرق ايه؟ تفرق ان البيهقي ميت سنة 458 وان الحارس ده ميت سنة 200 وكذا. فما مشيناش تاريخ. وتفرق ان ان البيهقي مصحح الحديث. فلو كنا بنمشي حسب الاصحية نقدم مين؟ نقدم البيهقي. فلذلك احنا بنقول ان هو هنا اتبعنا الترتيب فخالفنا فيه الاصحيه وخالفنا فيه الايه؟ الترتيب التاريخي اللي كان. وطبعا دول بقى لما نيجي نعمل احنا على ترتيب المتابعات للتخريج هنجيب بقى امثله كثيره ان هي ده الاصل ماشي على كده وان خلاف كده يبقى له قراءة ثانية. ما هو خلاف كده له قراءة تانية. فدلوقتي أصبح كده عن طريق سليمان بن حرب ما دام دخلنا على سليمان بقى بن حرب أهو نقول إيه؟ ها؟ به بدون ذكر سؤال الصوم. هذه ده فرق المتن أهو. ان احنا لما جينا نجيب المتن لقيناه يختلف عن الحارس انه زائد عنه سؤال الصوت فلازم نثبت الفرق ده لانه فرق يغير المعنى. لو سمحت طب انا كمحقق محدث يعني هل انا التزم بالنقد الخارجي ولا النقد الداخلي الحديث يعني؟ هل انا مسؤول عن النقد الخارجي الحديث ولا النقد الداخلي؟ لا، احنا مسؤولين عن النقد، مسؤولين عن تخريج الداخلي والخارجي في مجال التخريج. اسمعني بس، احنا مسؤولين عن الاثنين في التخريج، لكن في التناول البحثي ده له تناول وده له تناول. امال احنا بنقول ان الكلام ان المحدثين ما اعتنوش بالنقد الداخلي مش صحيح. ليه؟ لان لو كانوا ما اعتنوش ما كانش البياقي شال الصوت. بس انا قصدي في الكليه احنا مش ملتزمين بكل الفقه وحاجات يعني. ايه؟ في الكليه عندنا احنا لا يعني ما تجيبش الورقه خلاص. فيش كتب يعني كليه وانت تسمع. احنا دلوقتي بنحب بعض اهو بالضم يا عم الحاج. فهم المحدثين عندهم النقد الداخلي والنقد الخارجي، بس عايزين اللي يفهمه. فانت ما تفهمهمش وتيجي تقول ده ما اهتموش لان احمد امين قال. طب احمد امين كان راجل لابس طربوش وعمره لحد ما مات ما فتحش ضعفاء العقيل. لكن شبهته طارت في الافاق وطلعت ابريا وطلعت ام ريا وطلعت عيله ريا وطريش. واحنا كناس ما بنقراش سهل تجرنا. زي ما بقول لك طول ما في دماغكش حاجه كل واحد يعبيها. انما امتى ترفض زي العضو اللي بيركبوه يرفض اما يكون جواك حاجه. فدي فيها نقد داخلي وخارجي، بس ما اسموش بقى يقول لك لا انت هات يقول لي النقد الداخلي في السنه البيع. حدش يقول كده، انت بقى اللي عليك تقول. ماشي؟ ولما يجي العقيل يقول لك كده كده وهو اصح علمات يقول وهو أصح، يقول لك والباب فيه لا يخلو من لين. ما هو ده نقد المتن يا بعيد يا بهيمة. يقول لك ما كانش نقد، أنا كنت بتكلم وكان ضعفاء العقيل لسه عرفت. طب ما دام عرفت وأنت ما شفتوش ما تبطلش ليه؟ يقول لك ما هو البتاع كانت فاضية. كان كده في الشدود ما فيش، لا في أظهر يقول ولا اللي جوه راضيين يختشوا. فطلع ضحى الاسلام وفجر الاسلام وعصر الاسلام. ماشي يلا. يعني لو يوجد نقد داخلي في الحديث فهل هذا نقص بالنسبه لنا؟ يا ابا كلمه نقد داخلي وخارجي عباره موضه. عباره ايه؟ موضه. هم القدام ما يسموهاش كده. انما يحطوا الايه؟ المعنى. وانت اللي عليك تفهم المعنى، ما فهمتوش طب هم يعملوا ايه؟ او ما لقيتش حد يفهمك يقول لك هو ده النقد الداخلي والخارجي يا فلان. انت لما قريت العقيل لا قدر الله عرفت انه فيه نقد داخلي وخارجي؟ يقول لك لا انا اعرف ان التجربه ده لو بس وممكن حتى ما فيهوش حاجه. يعني ذكوري مره واحده. فالعيب يابا مش في التراث والله. العيب في نحن. أكتر حاجة تسد بيها نفس الشباب البديل هو إنهم يقروا التراث لأنه قديم. تيجي تفتح مخه يقول لك يا عم ده احنا وصلنا النت ده احنا طلعنا القمر. يا عم اطلع مطرح ما تروح، لكن ربنا بيقول ده اللي هبعث الناس عليه. يقول لك اما يجي بعث الا ربنا اللي هتحزننا ليه؟ خلينا نستمتع نبقى عصريين. فتبقى عصريين ولا ظهريين يا اخي؟ ربنا سبحانه وتعالى متعهد. كتب الله ايه؟ فيقول لك بعد كم سنه ان شاء الله بعد يوم هو يغلب. انا راجل قدامكم اهو، مصر اتمسحت من على الخريطه في 6 ساعات. بنعكس الثلاثة 27 6 ساعات. وكلنا فاتحين عينينا. قال طب انتوا هتعملوا الميثاق وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتسيبوني. عملنا عيد الميثاق في سنة 67 في المساجد، عشان نقول ان الفساد ده هو دليل العمل الوطني اللي قدر ما يقولوش بقى من 76، هل ده بدي البلد كلها هنا؟ واحنا فاتحين هنا انا فين؟ اول ما عبد الناصر رجع هذا الشعب اللي طالب بالتمسك بالدين وانا مع الشعب. اذا كان من الاول هو الدين حاجه بسيطه نتحايل عليكم بول؟ لا ما حد انت اكفر وربنا ربنا ما ادكش جميع النعم وانت كافر اديك انا 40. قل سمعت ايه؟ مش بإيمانك ولا بشوية الصلاة، الصلاة دي أنا أحط وين في جهنم للي بيصلي. إزاي ما أنا بنعمل ده كله ليه؟ أنا مش عايز الصلاة دي اللي أنت عاملينها، المية دي سهلة، أنا عايز المفهوم اللي هتولده. عايز الغش يبطل. إحنا بنعمل هنا الامتحان العامل نص الطلبة وكلهم متدينين ويروحوا يصلوا الظهر الجديد. قلت متى ايه؟ مش بإيمان. العيال فهمت امتحان عمل اهو. لا لما زيد عشرون على الله الكذبة ايه؟ لا شير. لا بس عليك صح. لما زيد عشرون على الله الكذبة لا يجوب. ثم يقول ايه؟ متاع. تفضل كذاب طول عمرك وتتمتع. بس المتاع كان قليل، يقول لك قليل عند ربنا لانه يبقى 1000 سنه. انما انا عايز 20 سنه اتجوز فيها وابني حياتي وبعد كده تيجي بقى ابو هنا. ساعه ما تيجي بقى ويمسكك ما يسيبكش ابدا. اطلاقا تتحايل عليه تلحس التراب يقول لك انا ما بهزرش. فاحنا مولانا فين؟ احنا بنبيع بطاطس كل يوم. فحكايه نقل داخلي وخارجي دي وعباره موضه، انما كتبها موجوده. بس مين بقى اللي ينقلك انت من اول العقيل لحد ما يحطك جنب احمد امين حمار زي حلال يوم تفوق انت؟ طب ما انا مش لاقيك. انتوا كام دلوقتي؟ 25. روح حد الكشف تلاقيه 75. ساعة ما كنا نسجلوا انتوا قبلتوا مستقبلنا لقيت في ناس عمرهم ما قعدوا قدامك. طب ده لما انا اديله شهاده ان هو مختص بالحديث وهو بهذا مش هبقى انا ضليت؟ يقول لك لا اطلع على التحقيق. يا اخي ايه؟ انتوا اعرفوا ربنا هو هيعرفه. وهو ما تقدرش تضحك عليه ما تقولوش انا هصلي اربع ركعات وانت بعد كده نزل يقول لك طز فيك ما تصليش. هصلي ادخلك وانا. وايلك؟ الآية مش منسوخة يا شيخ. وين من إيه؟ وين من للمصلي؟ وما قلتش الواحد قال ده بيهددني، قلت يا أخي ما قلتش، ده ربنا اللي بيقول وين من للمصلي؟ صلي براحتك، لكن أنا دخلك وهدي. ليه؟ لأنك أنت شغلت شوية مية وقطعت الكلابية وعملت كده، وقلت أنا أبناه الله راح يحفظك. خلاص الوين موجود. يجيب لي امتحانات هنا ما نعرفش. والله العظيم كنت بشرف على قاعه فيها 500 ما في واحد يغش. دلوقتي ثلاثه او اربعه وكده وكلهم اهل سنه واهل خير ولازم يغش. يبقى الصلاه تعمل ايه؟ ويسيبني وروح يصلي ويجي. وربنا عايز صلاه؟ ربنا عايز الصلاه دي يا جابت نتيجه يا توكل على الله حطها في. قلت متع بايه؟ بكفرك مش بالسبب. فاذا كان عن متعه وان احنا مربين وكده مفيش مشاكل. انا عايز اللي يحفوا جنة بالمكان وهخليها بالمكان لحد ما افتحها. وانتوا مش عايزين تروحوا مفيش مشكله. بقول لك انت هتوعز ما تخلص. حاضر يا عم. يا عم الحاج بدون ذكر سؤال الصوم وقال ايه؟ اوعى وانت بتخرج الحديث تنسى الكلام عليه لان دي هي القرائن اللي احنا بنستفيد منها. قال ايه يا محمد؟ هذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح. لازم نقول بدون ذكر الصم في التخريج انا لازم عشان خاطر كل ما يكون في دقيق من غير العين والدليل كل ما كنت دقيق بالتخريج كل ما خليت اللي يقرا تخريجك كانه شافه في كتب. لو حد فيكم يغلط ويقرا تخريج العراق للاحياء يلاقي الراجل يعني خيبه طار جبت لك عبارات كان انت شايف الروايه وهي مصدرها لا انا ولا انت هنشوفه ده اللي هو الكتاب ابو نعيم كتاب اسمه ايه؟ لا في العلم ان شاء الله مش موجود لا تشوفوا انس ولا جن فهو يخرج منه ويقول لك كذا من طريق فلان بلفظه بمعناه فخلاص كانك انت شفته لكن تجيب واحد زي حالاتي يقول لك جزء صفحه وتبقى شفت الملام فين كل ما كنت في تخريجك دقيق كل ما حاولت ان تغني القارئ انه يراجع حتى المسار كل ما كنت تخرج بالمد يبقى ان شاء الله النجاح بالايراد خلاص يابا طيب ايه تاني غير البياقي نشوف يمكن ربنا يكرمنا واحد تاني واخرجه الطحاوي تقول الله كان ما حطيتش الطحاوي الاول دي عشان تمشي تاريخ ايه يعني الطحاوي قبل قال لك اما نشوف كده نمسح دول ولا نقلب البطاطس يا عم الحاج؟ حد يقلب لنا دي يا عم الحاج؟ يا محمد مش عايزين نتعبك يا عم انت الناس عايزاك. الله يكرمك يا شيخ، لا ودوري أخرجه الطحاوي شرح المعاني شرح المعاني ده له كتب وأبواب كتاب الطهارة باب المسح على الخفين طهارة معلش أنا اختصر عشان المكان انتوا كملوا اللي عملتوا تكتبوا عشان ما نكتبش تاني. باب المسح على الخفين. واحد صفحة 84 طبعا الطبعات ما مدهولة رقم 536 و37 برضو باعتبار الكتاب مش معانا قال من طريق عبد الصمد وابي الوليد عن شعبة به بنحوه طبعا ما معناش الكتاب احنا هناخد بكلام الراجل ده وان شاء الله ما يطلعش من الصفحه لو انتوا معاكم دلوقتي كاتبين السند شوفوا لنا شعبه ترتيبه كم في السند اللي بدانا بيه اللي هو عبيد الاولاني سليمان اقرا كده يا محمد هو دخل سليمان بن حرب هو انت بس رساله البيهقي هو يعني حارس بن ابي وسنه رواه عن سليمان بن حرب عن شعبه عن قتاده ايوه سليمان بن حرب عن شعبه عن قتاده فمعناه ان ما لقيناش احنا في سنه الطحاوي سليمان بن حرب لقينا مين بداله؟ لا عبد الصمد لقينا عبد الصمد وابي الوليد فيبقى المتابعه دلوقتي السند بتاع الحارس نقص كم واحد؟ كم حارس؟ نقص نقص ايه؟ نقص واحد. نقص عشان كده بنقول ان ترتب الطرق حسب المتابعة الأدب فالأقل. فأصبح البيهق والحارس رووا من طريق سليمان بن حرب عن شعبة. فالتقت التقى الإسنادان في سليمان. أصبح المصدرين الاثنين رووا والتقوا في سليمان. المتابعة اللي يلي سليمان هو شعبة. أما ما لقيناش عند الطحاوي سليمان قلنا له لا يبقى أنت تتأخر. يقول ليه تأخر؟ نقول له لأن السند الأولاني اللي احنا بنخرجه ناقص عندك واحد. أدي معنى الأتم فالأقل. لو تقارنوا ده باللي أنتوا كاتبينه هتلاقوا إن سليمان هو شيخ الحارس بن أبي أسامة وهو أيضا الطريق اللي جاء عند البيهقي وأن شعبة هو الثاني. فلازم تترتب كده. مش حاجة بقى اسمه جزء وصفحة، اللي ما ترتبتش كده ما نعرفش نقول العلة ونقول اللي تابع فلان واللي قوى فلان واللي كده. فهنا دلوقتي ما فيش تفرد يا سيدنا الشيخ. احنا بنثبت عن طريق التخريج التفرد أو إيه؟ أو المتابعة. أو المخالفة. أما المخالفة ما أثبتناها، لأن ده بيضل مرفوع وده بيضل موقوف. وأما المتابعة على التفرد فالأولاني اللي له متفرد، وأما الثاني فوجدنا له طرقا فنرتبها بحسب المتابعة الأقل فالأقل الأتم فالأقل. خلاص كده ماشي؟ وده آخر حاجة في الإيه؟ أهو في بقى إحنا قبل نهوضنا بشيبة هو ابن ابي شبل. شوف لنا بقى كده ابو ابن ابي شبل دوت يعني ايه هيجي بقى بعد كده. ابن ابي شبل كتاب الطهاره باب المسح على الخفين. ابن ابي كتاب الطهاره باب المسح على الخفين. هنقول بقى كده ايه وتابع سعيد ابن أبي عروبة شعبة عن قتادة. عند النبي شعبة احنا هنخرجه بقى اهو نشوف ليك يا حمادة ليه ربنا يعطرك فيه وأخرجه المتابعة اهي اللي هو المتابعة دي أخرجه ابن أبي شيبة المصنف لأنه هو المسلم المصنف برضو الطهارة باب المسح على الخفين. بتاع أبو بكر ده مش عيب ولا بتاع عثمان؟ لا مش عيب أبو بكر برضه ومرفوع منه جزئين. وكتاب عثمان ده مش عيب ما تخشش فيه على أساس شديد. تخشش شوية. بحاول تفضل شوية يا شيخ سامي. ما زلنا نستفيد بس يا دكتور. شوف يستفيد ده كله ملانا من لازم نطلع بأكبر كم ده يوقف حالك يا أستاذ. بسم الله ده عايز استفيد. 166 حديث رقم 1911 طلع يا محمد؟ الحمد لله فاضل الشباك بقى. 1911 مش ماشي الرقم؟ لا هو مرتب احداث كل باب ده 1 2 3 كده هي دي المشكلة. قال اللي هو ابن ابي شيبه قبل ما يلاقيه الشيخ محمد قال حدثنا ابن علي ابن البنية اللي هو مين بقى؟ إسماعيل. إسماعيل النبي ولي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن موسى طبعا جمال الاخ ان احنا نقدر نقول عن قتادة به بس انا كله مش عايز اقطع الاسانيد دلوقتي لحد ما ايه ما العمليه تظهر شويه لكن ينفع ان احنا نقول عن قتادة به ويبقى معناها عن قتادة عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس به بنحوه دون ذكر سؤال الصيام المتابعة سرح البار لغاية ما بقت فين دلوقت قد ابن أبو عروبة اهو احنا عندنا شعبة بيروى عن مين عن قتادة فأصبح ابن أبي عروبة تابع مين؟ تابع شعبة. شعبة دلوقتي يعتبر متابع من ابن أبي عروبة فما فيش تفرق. وقتادة ما زال قتادة اللي هو عليه مدار الحديث. تلاقي في تدور تلاقي قتادة ورجلك في الزور ما يتحركش عشان هو اللي هيغير الخلاف. من رفع إلى وقف ماشي كده في بقى مصدر تاني برضو المتابعة فيه أقل وأخرجه الخطيب البغدادي طبعا في المتفق المفترق ترجمة موسى بن سلمة يعني هو كتاب تراجم لكن يخرج أحاديث جزء 3 صفحة 1899 حديث رقم ليش قلت إنها مش شبه عشان خلاص ما تشغلش بالك بقى خليك معانا انا كنت احنا خلاص استغنينا عنها انا بكتب التخريج كده في الطريقه عشان خاطر برضه لو خدنا صابونه يبقى العمليه مشي حديث 1503 الخطيب البغدادي بقى تخريجه من طريق لأن احنا مش عايزين الأسانيد دي فلذلك بنحذف من طريق الحسن ابن موسى الصباح عن إسماعيل ابن علي به احنا جينا عند اسماعيل وقلنا بيه ليه؟ لان احنا اصلا داخلين بالسند اللي فيه اسماعيل بن علي. عن ابن ابي عروبه اهو عن ابن علي اهو عن ابن ابي عروبه ما دام التقى الطريقين في واحد ومشوا زي بعض خلاص يبقى بيه. بيه ايضا دون ذكر سؤال الصوت. ماشي كده؟ رحنا لأبو نعيم، قلنا له يا عم أبو نعيم إلهي يكرمك خرج لنا الحديث ده أنت راه، قال أخرجه، فنلاقي به أخرجه أبو نعيم، أبو انا عندي لما قلت للجماعه اللي هم السلفيه نسجل موضوع العلل الحيه لابي نعيم كانما جئت شيئا بكرا. ليه يا دكتور؟ لان هو محشي هو كتب كلام كلمات التصوف الحقيقي بقى مش الناصر. لكن هم يعتبروا كل ما هو كلمه تصوف فهو خرابي. فقلت له يا لازم الراجل اللي بيسجله ده جده كان مفتي السعوديه زمان. قلت له مش هيوافق. ففعلا اول ما قدمها مش هذا كتاب محدود اصلا مش الخرابي. قلت انت لكم نجيب لكم نماذج من الحليه دي ان ما جبتوش بيها حلل للصبح يبقى ماشي اكتب. حديث في الحليه في الجزء الثاني ابو نعيم يقول انه اختلف فيه على 10 اوجه ويخرج العشره. اتفضل يا لا هو ده بقى يعني ما دام ما مشيش معانا من الاول يبقى هو دورت عليه مرتين والله احنا لو معانا اي حاسب لاننا مراجع ده في الكتابه. المهم ان ابو نعيم اخرج الحديث دوت طبعا عملوا ما اقتنعوا بالامثله عملوها فبعملوه طلعت كويسه بس عشان خاطر ان هم ما يقالش انهم ناس من يوصلوا التسوق قالوا يا ناصر انت دي اول رساله واخر رساله واقفلوا على كده. هو طابع الكتاب والكتاب متداول الان الاحاديث المعلى في حليه الأوذية مطبوع انت يبقى تشوف عشان تشوف التفاضل بس مش في المقارنه. أخرجه أبو نعيم في الحلية 4 302 303 من طريق عشان نشيل شوية مبارك ابن المغلس اسمه يا دكتور مبارك المغلس كانت خليفه هتسميه رقم خليفه هو اسمه ايه طيب؟ اسمه مبارك المغلس عشان تعرف انت الاسم مش كويس حتى في الفضوات مبارك المغلس عن ايوب عن جابر مسلم الأعور عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به في الأول عند النبي حاتم عن أبي عبيدة الشعبة قتادة سعيد بن عباس اللي هو أول حديث خالص يا جدع مرفوع ديك واحنا بنتكلم في الموضوع مش قلت لك أنت شارب حاجة النهارده يا سامي أنت شارب حاجة النهارده لا أنا بس بحاول نركز بس ماشي ما أنت كده مش بتركز أنت بتميلها يا ابني فش شوية لكن ما أقراش حاجة أهم شيء إنك أنت مركز. فهنا دلوقتي احنا سقنا لغايه ابن عباس ليه؟ لان ما فيش هنا ما فيش هنا خلاص حد متابع تاني معانا فلذلك اضطرينا ان احنا نقول ان احنا مربطنا او المدار اللي احنا معانا ابن عباس فلذلك حتى لا يقال ان التاريخ ده ملوش دخل دعوه احنا جبنا بقى ده ليه؟ هو في ناس ضعفاء لأن أبو نعيم هيحكم أبو نعيم هيحكم. بعد ما أخرجوا بقى أبو نعيم قال إيه؟ وقال غريب من حديث سعيد، لأن هو المشهور من سعيد المرفوع. فما جاء موقوف من طريق سعيد الغريب، غريب من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس لم نكتبه، إلا من هذا الوقت. فيبقى لما استغربوا أشار إلى إعلانه، فيبقى إيه؟ استفدنا من كده دكتور رسام الله رسام. وكده التخريج خلص، كده التخريج خلص، خرجنا احنا الوجهين، وجه قلنا ان احنا ما لقيناهوش الا عند ابن ابي حاتم، ووجه تاني لقيناه بطرق زي ما انتم شايفين كده، وان ناس صححت باعتبار طريق معين، وناس حكمت الغرابة باعتبار طريق معين. نعم. أظن دي مثال مش مطلوب نصا، يعني أنا أقصد دي مثال مش مطلوب، مش مطلوب نصا يعني. اللي هو إيه؟ اللي إحنا ذكرناه دي كان مثال. مطلوب نصا في الامتحان يعني؟ مطلوب في الامتحان يعني؟ أنا أقصد نصا كده يعني. لا مطلوب كده نصا. ليه بقى؟ أنا أقصد طريقة التخريج مطلوبة، أما الحديث بعينه مش مطلوب يعني. إزاي؟ ممكن يكون غيره يعني أقصد. إزاي مش فاهم؟ يعني هو الامتحان ده النص في الامتحان كان النص يعني انت تقصد الامتحان او نكتب ايش خلوه يبقى يا عم هو ما انا اصل نكتب امتحان يا دكتور يا عم خليه يتكلم الراجل نفسه مش طريقه التخريج بتكون مطلوبه هكذا بس دي مطلوب الحديث دي بالذات مطلوب في الامتحان فيها بعينه يعني انا سالتك كده انا كنت جايب له ان انا نص الامتحان ده ايوه في راح تسعملي هو اصلا هتجيب حديث ثاني أقصد ممكن نجيب حديث ثاني بس طريقة التخريج مطلوبة كده. أيوة ما في ده، بس لو جالك أنت حديث ثاني زيه أيوة. وجمعت طرق وتعمل ثاني. أنا بقصد طريقة التخريج تكون كده يعني. أيوة. أيوة. وحضرتك خلاص؟ طب سؤالي، حضرتك هتسألنا برضه في كل شيء ممكن. في هذا الأسلوب، في هذا الحديث. كل شيء ممكن. طب ونذكر نذكر الاسامي نذكر ما تذكرش انت حر ان شاء الله تعمل حتى ذكر لا يعني نذكر الاسامي هذه اهم ولا لا لما تعرف الموضوع الاول ابقى خش على الامتحان ما هو انت بتعمله ده انت معذور فيه لان هو برضه بيوصل لسنه رابعه واول ما السن يخش اول كده يجيب الكتاب بتاعه في المكتبه وادي 10 اسئله خمسه يكونوا في الامتحان تحت يبقى حرام لو حضرت ده صحيح. فلا ما حدش يسألنا فيما سيكون في الامتحان الآن. الآن يعني منه معروف عشان أنا إيه ما بقاش عليه. هو بيذاكر يا دكتور يعني. ما حدش يسألني تحفة دكتور وأنت إيه كده وأنا ممكن أجيب السؤال كده ومسؤول عنه. لو سمحت. عشان إيه نقفل الطريق. لو سمحت. إيه فايدة الذكاء دون ذكر السؤال الصيني؟ نعم. إيه فايدة دون ذكر السؤال الصيني؟ السؤال ما فيش السنة لأن إحنا بدأنا الحديث لأنه سأل عن الصوم وعن الصوم. نعم قصدي هو ممكن سأل عن الاثنين بس هو يعني سبب واحد بس يعني هي يوم احنا بنقول الروايه اللي خرجناها لو رجعت للكتابها ما تلاقيش فيها الصوم. بس قصدي يعني اكيد في هذه الحاله الثانيه يا شيخ. لا ما فيش. لا قصدي اكيد في بس غيرها يعني انا بدل ما اقول انه سافر يوم واحد او انه سافر ثلاثه اللي بقول ان هو ذكر به يعني بهذا ولم يذكر السؤال الصوت. ايه اللي اشتغل فيها دي؟ انا قصدي اقول لك يعني هل هو يعني ما مثلا بين الاخر الصيام مثلا؟ لا ده انا عارف كده، وده انت اللي بتقول كده. انا طبعا الوقت مشغول، معقول الناس قاعده تدرس تخريج وترجع فيه؟ لا ده مش معقول. ده مش معقول وبيستغرب الكلام ده، لكن معلش ما يقدرش حاجه، ما يقدرش. واحنا دلوقتي محتاجين يابا ايه اللي هو برضه اللي احنا محتاجين ناس تدرس الخيبه دي، لان انا واحد مثلا الواحد يبقى معانا عشان خاطر ما تبقاش كده، فهو يقدر يجيب لك العله دي وصفه. لكن احنا دلوقتي بنثبتها عملا انه ده وحش وده حلو بكده مش بالكلام. فاحنا نقدر نقول اللي تفرد بيننا بحدي ولم نجده وهذا توب عليه واخرجه السقاط وصححه البياض وكده يبقى كده تطلع انت زي ما دخلت. يعني كده اما تمسك انت عائله ثلاث خطوه تلاقيها ماشيه بالشغل الزرقاء. ليه؟ لان احنا هنجيب حديث هنا ونقول نخلي الناس اللي هم الاساتذه دول يقولوا العله كده واحنا نقول لهم لا العله كده. فتبص ازاي اتقلبت امام وقدر اتقلب. ليه؟ لان واحد يمسك بقى يجيب واحد زي كده وبعدين يقول لي مش هشوفها يا فلان. وهذا كلام المتقدمين وكده، وهم المتقدمين مش صح. واحنا كده امال انت انا صح ولا انت لسه امبارح؟ اه مش انا طرف هذه الكتب اهي. الناس هم بيقولوا كده. فالترجيح في الاعلام يختلف فيه العلماء كما يختلفون في الجبهه والتعليم. ويثبتون على قدر ما وصل اليه الامام. والتعقب عليهم ليس قدحا فيهم. ولكن من باب تبصره الناس ان ليس كل ما هو في الكتاب هو نهايه المطاف. ماشي يا ابني؟ بس كده. فاحنا مش بنقول حاجه، انت طبعا الشيخ ده معذور اصلا. الامتحان حاجه ثانيه خالص، لكن احنا خايفين من ايه؟ يا اخوانا انا بتكلم على ارض الواقع، احنا فتحنا هنا علل الرازي عشان نكتب فيها قرائن الجمع والتنقيح. فكل اللي خد ماجستير في اطراف الارض ولاش لاقي موضوع جه سجل هنا في قرائن التنقيح. ما تقدرش تقول له ما سجلش. منهم بقى واحد راح محولينه عليا لامر تعبدي انا ما اعرفوش. فقال لي انا حكيت العيال دي لا اعرف في تخريجها اي شيء. طب وما واخد مسكن نفسك في ايه؟ قال ما فيش موضوع. فافرض لو انت حصل لك كده تشتغل ازاي بقى؟ برضه فتحنا في شرح المعاني لقينا سبعه وقفوا وجابوا قرائن الجمع والترجيح، اجمعوا يا فندم. قال لك نجمع مختلف الحديث. مش كله جمع وترجيح؟ فاحنا من نايل الليله دي يا ابني عشان تفوق انت. ما عملتش كده عمرك ما تقراش كتاب زي ده وتفهمه. صحيح فعلا. اما تقعد كده وقفت لي انا وكنت طبعا توكلت على الله او ذهبت الى كده فتقول كلام غلط زي ما التخريج. انت مش جيت لحد هنا بالتخريج؟ كنت بتتفرج كده؟ لا بتفرق. هل عرفت من تخريجك ان مش كده خطا؟ لا لا ابدا. انت متفوق اصلا. متفوق يعني معناته مهارات. مهرجة ليه؟ لأنه جزء الصفحة لا يتفاوت فيه الناس. نعم. هنعيش ونموت جزء الصفحة. فعم الحاج ما تزعلش مني. لا. هي صنعة مادة، إحنا بنحاول نحييها. والله حييت ماشي، ما حييتش يبقى إحنا اللي عملناه. يا دكتور ما شاء الله ده في ناس عندنا في الزلازل بتخرجين عيد حضرتك بيقول نفس النص ده. معلش إذا بعض عجب وغيرك. ده عند الدكتور كل ما يقول حاجه قال الشيخ الدكتور احمد قال الدكتور احمد وانت بتقولها بالتاكيد. انا بعد ما مشيت راحوا المشرفين قالوا له هو اللي قال احمد معمل ده كله مالناش دعوه وامشوا على تحفه الاشراف. دكتور ممدوح رئيس القسم انت بتحفه الاشراف يا ناس يا علماء البلد ما هي على اسانيد. هي على اسانيد انت ما خدتش بالك. ما خدتش بالك ما تسكت عشان ما تبقاش غشة الدين. يقول لك ايه ده مالعين قاعد الدين ده شغلة فلوس. احنا كده خرجنا الحديث ورتبنا الطرق اهي. وانا يعني لو كان المسألة كده هنجيب لكم ابن حجر بنفسه ويقول له خرج ان ما عملش كده يبقى كل واحد يدينه. يقول لك ما انا جايب اللي هي الاصح والتاريخ دي وكده. هي طرق معمول فيها ما حدش يقدر ينكر، بس لها حالات، مش هي دائما التخريج يكون كده على الاصح ولا دائما يكون على التاريخ. لما له قرائن يتعمل فيها، القرائن دي ما اتدرستش، مش عيب انها ما اتدرستش، لكن العيب ان احنا خدناها وعيب ان احنا نقعد يوم ساعتين دلوقتي والراجل منتظرنا واحنا قاعدين فاتحين دلوقتي اللي مخه اكسد واللي سرح في السندوتشات. فاحنا خرجنا الحديث دلوقتي لو احنا تاخرنا الشيخ محمد هيزعل والراجل بيسافر. فان شاء الله المره الجايه هنجيب بقى الخطوه الثانيه اللي هي بعد كده دراسه الاسانيد اللي احنا هنثبت عن طريقها ان الحديث ده ايه اللي يرجح كون المرفوع معلول وان الراجح هو الموقوف. ما ليه ما نقولش كالمسلمين العبرة من الوسط؟ قال لك العبرة من الوسط دي قاعدة أصولية معروفة وهي اللي مشوا بها الأحكام كتير. لكن انت ما تبدا عليك الراس ما يقولكش كده، يقول لك صحيح مرسل. وفي كتب نفسها البياخ المورد اهو مع الشيخ محمد البياخ يقول لك الصحيح مرسل، هنا هات اسناد صحيح. لكن انت هتدوس على الحاسب وخليه يقول لك كم مره قال الصحيح مرسل والصحيح موجود. تقول ايه الخيمه دي؟ يقول لك الحديث الوقفه اصح من ما زال ربنا يكفيش الوقت الحاله على الشيخ. خلاص كده يا اخوانا، فاحنا هنكمل ان شاء الله الحديث المره الجايه وارجوكم ان احنا نبدا بيه عشان خاطر ايه؟ المحاضره القادمه هتبقى لا الوقت بقى لو كنا نسيت حتى اساميهم لان هم هيجيبوا بتوع الامتحانات هنا، وبالتالي احنا مش هنجيب تاني، مش هنحضر تاني. يعني يوم الحد الجاي هنكون احنا واقفين مخوزعين في الامتحانات، ومجلسش يا ولد ومش يا ولد وكده وتطلع. نعم.